بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أعلم وأرى إلى ثلاثة، رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. نزال الحديث فيما يتعلق بعلم وما تفرع عنها. نص فيما سبق أن علم تأتي متعدية لمفعولين، وذلك إذا كانت اعتقادية أو استعملت بمعنى الظن، فقد تأتي بمعنى عرفان، حينئذ تتعدى إلى واحد، مفعول واحد. نص في هذا البيت أو في هذا الباب أراد أن يبين أن علم التي تتعدى إلى مفعولين قد تدخل عليها همزة نقل، حينئذ تصيرها ناصبة لثلاثة مفاعيل، وهذا شأن همزة النقل. همزة النقل يعني تنقل الفعل من كونه لازما إلى كونه متعديا، يكون الفعل لازم. خرج زيد، خرج زيد، هذا لا يتعدى بنفسه، يعني لا ينصب مفعولا بنفسه مباشرة. حينئذ إذا قلت أخرجت زيدا أدخلت همزة النقل أخرجت، الهمزة هذه زائدة، خرج وأخرج فرق بينهما، خرج هذا لازم وأخرج هذا متعدي، ولكن تعديه بماذا؟ بهمزة النقل، وليست منحصرة فيها، لأنه قد يضعف. خرجت زيدا، إذن تعدى بالهمزة وتعدى بالتضعيف، والمراد هنا التعدي بالهمزة. حينئذ همزة النقل تجعل اللازم متعديا إلى واحد، تنقله من كونه لازما إلى متعد لواحد. ثم إذا كان متعديا لاثنين تجعله، أو متعديا إلى واحد تجعله متعديا إلى اثنين، متعديا إلى اثنين. لبس زيد جبة، لبس زيد جبة، لبس فعل ماضي وزيد فاعل وجبة هذا مفعول به، إذا تعد هذا إلى واحد. إذا دخلت عليه الهمزة ألبست زيدا جبة، ألبست زيدا جبة، ما الذي صير الفعل ونقله من كون متعديا إلى واحد إلى أن صار ناصبا لمفعولين؟ هو همزة النقل. ثم ما كان متعديا إلى اثنين ودخلت عليه همزة النقل صيرته ماذا؟ ناصبا لثلاثة مفاعيل، وهو أعلم وأرى. حينئذ أعلم وأرى، أرى الحلمية هنا تنصب مفعولين، إذا دخلت عليه الهمزة حينئذ صيرتها ناصبة لثلاثة مفاعيل. وكذلك علم العرفانية سيأتي أنها تتعدى إلى اثنين. أعلم وأرى، أعلم وأرى، أي هذا باب ذكر ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو أعلم وأرى. ومن الصيغة تعلم أن الأصل علم ورأى، من الصيغة تعلم أن تعدي هنا حصل بالهمزة، لأنه هناك ذكر علم وذكر رأى لرأى الرؤية، إذن هي مجرد عن الهمزة، وهنا عنون بماذا؟ بما هو مشتمل على الهمزة، فتعلم أن التعدي إنما حصل بماذا؟ بهمزة النقل، وهذا واضح من الترجمة والعنوان. إلى ثلاثة رأى وعلم. رأى أو أرى، أرى أصلها أرأيا، أرأيا، أرأيا، تحركت الياء، تحركت الياء يعني بالفتحة أرأيا، حينئذ نقول فتح ما قبلها وجب قلبها ألفا. ثم أريد التخفيف بحذف الهمزة فألقيت حركته اليوم قبل وحذف صار رأى أرى، فأرى أصله أرأيا، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركته إلى الساكن قبلها. وأما أعلم فهي كما هي. إلى ثلاثة رأى وعلم، قال في الترجمة أعلم وأرى، ولما ذكر إلى ثلاثة قال رأى وعلم، قدم رأى على علم. هل هذا مقصود أم أنه هكذا اتفاقا؟ في بعض النسخ الترجمة أرى وأعلم، حينئذ لا خلاف، ورجحها بعضهم بناء على ما ذكره في البيت إلى ثلاثة رأى وعلم. إذن النسخة التي فيها ترجمة تقديم أرى على أعلم لا إشكال فيها، وأما هذه أعلم وأرى ثم قال إلى ثلاثة رأى وعلم، حينئذ نقول لعله من باب الاتفاق وحسب، يعني ليس مقصودا، ليس مقصودا، إلا إذا جعل أن الأصل في الترجمة أعلم وحملت عليها رأى كما سبق لرأى الرؤيا إن مما لعلم طالما فعليه. إذن ألحقت رأى الحلمية بعلم بجامع أن كل منهما إدراك أو حس باطن، إذن حملت رأى رأى التي بمعنى الرؤية على علم بجامع، حينئذ أيهما أصل أيهما فرع؟ ها أعلم علم صارت علم بدون همزة، علم نقول هذه أصل، ورأى حلمي هذه فرع، هذه فرع، حينئذ قدم الأصل على الفرع، ثم قال إلى ثلاثة رأى وعلم، لم يجعل ثم فارقا بين اللفظين. عدوا إذا صارا أرى وأعلم، عدوا إلى ثلاثة، عدوا إلى ثلاثة، إلى ثلاثة، هذا جار ومجرور متعلق بقوله عدوا. من الذي عد؟ العرب نطقت بها متعدية بهذا اللفظ إلى ثلاثة مفاعيل، أو النحاة حكموا بصحة تعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فيجوز في مثل هذه التركيب أن يفسر الضمير بالنحاة أو بالعرب، إلا إذا لم يصلح أن يفسر به النحاة حينئذ يحمل على العرب، كما سبق واستعملوا مضارعا لأوشك، ليس النحاة هم الذين استعملوا، لأن الاستعمال صفة للناطق الأصلي، حينئذ يتعين يقال استعملوا يعني العرب ولا يفسر به بالنحاة، أما حكموا ورفعوا نحو ذلك فيجوز فيه الوجهان. عدوا أي العرب أو النحاة، عدوا ماذا؟ رأى وعلم، هذا مفعول مقدم، المتعديين إلى مفعولين، وذلك علم إذا كانت بمعنى اليقين أو الظن لا علم العرفانية، هذا هو الأصل فيها، ورأى إذا كانت حلمية. العرب عدت هذه المفاعيل إلى ثلاثة، متى؟ إذا صار إذا دخلت عليهما همزة النقل وصار أرى وأعلم. إذن رأى وعلم هما الأصل، تدخل عليهما همزة النقل حينئذ تصير الفعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل، حينئذ المفعول الأول هو الفاعل، والمفعول الثاني والثالث هما مفعولا علم الأصل، هذا الأصل، علمت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، انظر زيدا قائما مفعولا علم، إذا أدخلت عليه الهمزة قلت أعلمت زيدا قائما، أعلمت مثلا محمدا زيدا قائما، أعلمت هذا لابد أن تسنده إلى فاعل والمتكلم، الفاعل الذي هو علم زيد بكرا قائما، هكذا مثال حتى يتضح، علم زيد بكرا قائما، علم فعل ماضي وزيد فاعله وبكرا هذا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، إذا قلت أعلمت زيدا بكرا قائما، حينئذ علم زيد الفاعل نصب على أنه مفعول أول، وبكرا المفعول الأول في علم صار مفعولا ثانيا في باب أعلم، وقائما صار هو المفعول الثالث، هو المفعول الثالث، إذن تعدى إلى ثلاثة، أصل الأول هو الفاعل والثاني والثالث هما مفعولا علما، حينئذ كل ما تعلق بباب علم ومفعوليه يكون للثاني والثالث دون الأول، دون الأول، يعني الإلغاء السابق والتعليق ونحو ذلك من حيث الحذف جوازه اختصارا واقتصارا، حذف أحد المفعولين أو هما معا، كل تلك الأحكام تتعلق بالثاني والثالث دون الأول، لماذا؟ لأن الثاني والثالث هما مفعولا علم في الأصل، هما المبتدأ والخبر، وهذه الجملة كأصلها أعلم تدخل على جملة المبتدأ والخبر، حينئذ يبقى الحكم مستصحبا حتى بعد دخول الهمزة. وأما الأول فهذا لا، هذا صار عمدة، صار ماذا؟ صار فاعل، صار مفعولا أول، صار مفعولا أول قبل دخول همزة النقل هو فاعل، فحينئذ لا يتعلق به لا إلغاء ولا تعليق ولا حذف ولا لا حذف اقتصارا ولا اختصارا ولا غير ذلك، وإنما الحكم يكون منصبا على المفعول الثاني والثالث. إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، أشار بهذا الفصل لما يتعدى من أفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال الأصل فيها أعلم وأرى، أعلم وأرى، وأما ما عداها فهي محمولة عليها، وللأصل هو فعلان، وبعضهم اختصر أو اقتصر على هذين الفعلين، وما عداهما محمولان محمولة به بالقياس، لأنه سيأتي أنها ما عديت إلا باستعمالها بصيغة المبني للمجهول. أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم وراء، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعولين، علم زيد عمرا منطلقا. هذا مثال واضح، علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا. هذا المفعول الأول هو الفاعل، هو الذي كان فاعلا بهما قبل دخول الهمزة، والثاني والثالث هما اللذان كانا منصوبين بهما، وهما المبتدا والخبر. فإذا دخلت عليهما الهمزة قلت أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وأريت خالدا بكرا أخاك. وهذا هو شأن الهمزة، أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، وما كان لازما متعديا، وما كان متعديا إلى واحد متعديا إلى اثنين، وما كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة. وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حققا. واضح البيت؟ يعني إذا صارت أمامك ثلاثة مفاعيل، قد يلتبس أي المفاعيل هذه التي يتعلق بها التعليق والإلغاء والحذف ونحو ذلك، كل ما سبق من أحكام علم، نقول الثاني والثالث. لماذا؟ لأن الأول أصله فاعل لدخول همزة النقل، نصب على أنه مفعول الأول، والمفعول الأول في باب علم هو الثاني، والثالث والمفعول الأول في باب علم هو المفعول الثاني في باب أعلم، والمفعول الثاني في باب علم هو المفعول الثالث في باب أعلم. حينئذ يتعلق الحكم بماذا؟ بالثاني والثالث دون الأول. ولذلك قال وما، يعني والذي هذا مبتدا، حقق هذا خبره، وما ثبت أو حقق لمفعولي هذا صلة وتعلق بمحذوف، والذي لمفعولي، والذي ثبت لمفعولي علمت بدون همزة، بدون همزة النقل مطلقا بدون استثناء الأحكام السابقة، للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى أيضا حقق. فيجوز حينئذ حذفهما معا اختصارا إجماعا، هذا في الثاني والثالث يجوز حذفهما معا اختصارا إجماعا، وفي حذف أحدهما اختصارا ما سبق من الخلاف، ويمتنع حذف أحدهما اقتصارا إجماعا، وفي حذفهما معا اقتصارا الخلف السابق، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما فقط دون الأول، دون الأول. ولذلك تقول عمر أعلمت زيدا قائم، عمر أعلمت زيدا قائم، ها ما حكم هنا؟ عمر أعلمت زيدا قائم، هذا ماذا نسميه؟ إلغاء. عمر أعلمت زيدا قائم إلغاء. ما الدليل؟ الرفع، لأنه لو بقي كما هو لقلت عمرا أعلمت زيدا قائما، لكن لما رفعت الأول عمر لتوسط العامل وقائم خبره تعين أعلمت أن يكون متعديا لواحد، فنصب الأول على أصله، ثم الثاني والثالث ارتفع رجع إلى ما كان عليه، ولذلك لم يرفع زيدا أعلمت زيدا، لأنه ليس مفعول أول ولا ثاني، والتعليق والإلغاء إنما يكون لماذا؟ للثاني والثالث. أما الأول زيدا بقي كما هو منصوب، أعلمت زيدا عمر أعلمت زيدا قائم، حصل إلغاء هنا بالتوسط. لماذا نصيب زيدا والأصل إلغاء ألا تعمل أعلمت في اللفظ؟ نقول لأن زيدا هذا ليس هو المفعول الأول الثاني ولا الثالث، وإنما هو مفعول زيد بدخول همزة النقل على علم، أعلمت عمر أعلمت زيدا قائم. ويجوز التعليق عنهما، فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، يعني الذي سبق معنا من المواضع الستة التي تكون معلقة للفعل، إنما توجد فاصلة بين أعلم وبين المفعول الثاني، بين أعلم والمفعول الثاني، أعلمت زيدا لعمر قائم، لعمر قائم، دخلت لام الابتداء وهي مما له الصدر، حينئذ وجب التعليق، وكان التعليق هنا حاصلا لأي شيء؟ للمبتدا. إذن وما لمفعولي علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا حقيقة، وما يعني والذي ثبت لمفعولي علمت مطلقا، مطلقا هذا إعرابه حال من الضمير المستتر في المجرور العائد على ما لمفعولي للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وراء. وأما المفعول الأول فلا يجوز فيه تعليق الفعل عنه، لا يعلق عنه، لا يجوز فيه تعليق الفعل عنه، فلا يقال أعلمت لزيد عمر منطلق، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك علقت المفعول الأول، والتعليق إنما هو خاص بالمفعول الثاني والثالث، فيبقى المفعول الأول على حاله، وإذا أردت التعليق تدخل الحرف أو الاسم المعلق بعد المفعول الأول، حينئذ يختص بالمفعول الثاني والثالث، وأما الأول فيبقى على حاله منصوبا. ولذلك في المثال السابق ما ذكره الشارح أنه أدخل لام الابتداء على المفعول الثاني، أعلمت زيدا لعمر منطلق، أما أعلمت لزيد عمر منطلق قل هذا لا يصح، بل يبقى الأول على حاله، أعلمت زيدا لعمر قائم. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، أعلمت زيدا، أعلمت زيدا، هذا وقع في جواب السؤال، وحذف المفعول الثاني والثالث معا. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما حذفت الثالث، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما حذفت ماذا؟ حذفت الثاني. إذن كل الأحكام السابقة تتعلق بالثاني والثالث، وأما الأول وإن كان منصوبا لأعلم إلا أنه ليس أصله المبتدا والخبر، والأحكام السابقة كلها متعلقة بما أصله المبتدا والخبر. والذي لمفعولي ثبت لمفعولي علمت بدون همز ورأيت كذلك مطلقا بدون تفصيل وبدون استثناء للثاني والثالث، يعني ثابت حقق للثاني، للثاني هذا متعلق بقول حقق، وحقق هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه لي للإطلاق، حقق للثاني والثالث يعني ثبت، تحقيق هنا بمعنى الثبوت، فثبت للثاني والثالث من الإلغاء والتعليق ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل، ثابت للثاني والثالث من فعيل أعلم وأرى. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، هذا استطراد من الناظم، وهو أنه قد سبق بين علم العرفانية ولم يذكر رأى البصرية. إن تعديا لواحد، علم إما أن تتعدى لواحد وإما أن تتعدى لاثنين، إن تعدت لاثنين عرفنا الحكم أنها بهمزة النقل تصير متعدية إلى ثلاثة، بقي علم بمعنى عرف، لا تعلمون شيئا، علمت زيدا يعني عرفت زيدا، رأيت زيدا رأيت راء البصري، إذا تعدت لواحد حينئذ تصيره همزة النقل متعديا إلى اثنين، متعديا إلى اثنين. وإن تعديا لواحد، متى يتعديا لواحد؟ يعني الضمير هنا تعديا يعود إلى علم وراء، ومتى يتعديان لواحد؟ إذا كانت علم بمعنى عرفة عرفانية لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. وإن تعديا لواحد، هو لم يذكر راء التي تعدى إلى واحد، وإنما ذكر علم عرفانية وذكر ظن التي بمعنى التهمة، حينئذ تكون هنا الضمير راجع إلى شيء مذكور وإلى شيء معلوم في الذهن، كذلك ليس كذلك؟ وإن تعديا يعني علم ورأى لواحد يعني لمفعول واحد، وهذا إنما ذكر في الباب السابق أن علم عرفانية تتعدى لواحد لعلم عرفاني، ثم قال تعدية لواحد ملتزمة ملتزمة، فحينئذ رأى البصرية لم يذكرها، هو رأى البصرية لم يذكرها، حينئذ يقول وإن تعديا أي علم وراء البصرية، فأشار بالضمير إلى شيء مذكور فيما سبق وإلى شيء معلوم يوجبه الموقف الشارح لواحد، وذلك فيما إذا كانت علم عرفانية وراء بصرية بلا همز، كانت التعدية بلا همز لأن الهمز قد تجعل اللازم يتعدى لواحد، ولكن هنا تعدى بنفسه إلى واحد، فالاثنين به توصلا. فالاثنين فوقع في جواب الشرط، فالاثنين به يعني بالهمز توصلا. توصل علم ورأى إلى اثنين وهما متعديان لواحد بالهمز، هذا مراده. فالاثنين يعني المفعولين اثنين، توصلا ضمير هنا يعود إلى رأى وعلم، توصلا به يعني بالهمز. فلما كان دون الهمز متعديا لواحد فحينئذ تعدى بالهمزة إلى اثنين. وإن تعديا رأى وعلم لواحد بلا، هذا متعلق بقوله تعديا بلا همز يعني بغير همز، بغير همز لا هنا بمعنى غير، ليست حرفية بل هي اسم، وإعرابها يظهر على ما بعدها. همز كسرة، هذه كسرة العارية، وكسرة همز هذه مقدرة، ولا هذه تقول الإعراب فيها مقدر وظهر على ما بعدها. بلا همز بأن كانت رأى بصرية وعلم عرفانية، فالاثنين هذا جواب الشرط، فالاثنين توصلا به. توصلا به، به متعلق بتوصلا، والاثنين متعلق بتوصل. توصلا بالهمز لاثنين، لمفعولين اثنين، لمفعولين اثنين. توصلا لما علمت، فتقول أريت زيدا الهلالة، رأيت الهلالة فعل فاعل مفعول به، أريت زيدا الهلالة، تعد إلى اثنين، تعد إلى اثنين. زيدا هذا مفعول أول، والذي جاء به هو همزة النقل، والهلالة هذا مفعول ثاني، فصيرت المفعول لرأى مفعولا ثانيا وزادته مفعولا أولا، وهو الفاعل، وهو الفاعل. وأعلمته الخبر، أعلمت زيدا الخبر، ها تعدى إلى اثنين. أعلمت يعني أعلمت زيدا خبر، عرف زيد الخبر، عرف علم زيد الخبر، كذلك علم زيد الخبر. علم فعل ماضي وزيد فاعله، والخبر هذا مفعول به، بمعنى ماذا؟ عرف. إذا دخلت همزة النقل صيرت الفاعل مفعولا أول، أعلمته أو أعلمت زيدا الخبر. إذا تعديا الاثنين بواسطة همزة النقل، والأصل فيهما رأى العرفانية ورأى علم العرفانية ورأى البصرية، أن تعديا لواحد. وليستا حينئذ من هذا الباب، ولو تعديا الاثنين أعلمت زيدا الخبر لا يقال بأن أعلم من باب علم مما يتعدى المفعولين، يقول لا ليست من هذا الباب، وكذلك رأى البصرية ليست من هذا الباب، وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله، لأن المفعول الثاني غير الأول. ويشترط في المفعولين اللذين تدخل عليهما علم وراه أن يكونا مبتدأ وخبرا في الأصل، وهذا ليس مما أصلهما المبتدا والخبر، حينئذ يكون من باب كسى وأعطى. وليست حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذي قبله، لأن المفعول الثاني غير الأول، فهو من باب كسى وأعطى، وهذا ما أشار إليه بقوله والثاني منهما كثاني اثني كسى، فهو به في كل حكم ذو اتساع. باب كسى وأعطى مفعول فعل يتعدى إلى مفعولين في أصله دون همزة نقل، دون همزة نقل، ولكن ليس أصل المفعولين المبتدأ والخبر، ولذلك ما يتعدى إلى مفعولين في الجملة قسمان، قسم يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب ظن وأخواتها، وقسم يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. باب كسى وأعطى، أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، نقول هذا من باب كسى، أعطيت زيدا درهما، ليس أصل المفعولين مبتدا وخبر، لا يصح أن يقال زيد درهم، زيد درهم ما يصح التركيب هذا، حينئذ أعطيت زيدا درهما، زيدا معطى آخذ، والدرهم هذا مأخوذ، وفرق بينهما. والثاني، ثاني هذا مبتدا، منهما من هذين المفعولين السابقين، باب عرف ورأى، كثاني، هذا خبر، والثاني منهما كثان اثني كساء، يعني كثان اثني مفعولي كساء، أي المفعول الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب كساء. المفعول الثاني من باب علم التي بمعنى عرف، ورأى التي بمعنى أبصر، الثاني منهما كثان اثني كساء، يعني كالثاني من مفعولي كساء. حينئذ ما الذي يترتب عليه؟ يجوز فيه الحذف اختصارا واقتصارا، يعني يحذف بدليل وبدون دليل، لا يشترط فيه، بخلاف الثاني من باب علم، بخلاف الثاني من باب علم. إذن هذا الثاني من باب عرفة، علم عن عرفة، نقول هو من باب كسى، يجوز فيه الحذف اختصارا واقتصارا بدليل وبدون دليل. ثانيا، يمتنع فيه ما جاز فيه مفعولي علمت المتعدي إلى اثنين من إلغاء وتعليق وغير ذلك من أحكام الجائزة فيه. إذن يجوز حذفه اختصارا واقتصارا بدليل وبدون دليل. ثانيا، يمتنع فيه كل الأحكام السابقة من التعليق والإلغاء ونحوهما. إذن فرق بين هذا الباب وبين باب علم. فهو أي الثاني من هذين المفعولين به، يعني بالثاني من مفعولي باب كسى، في كل حكم ذو اتساء، في كل حكم له ثابت له ذو اتساء، يعني يقتدي به، صاحب اتساء صاحب اقتداء. إذن الثاني من باب علم بمعنى عرفة ورأى البصرية، الثاني منهما لا يأخذ حكم الثاني من باب علم، وإنما يأخذ حكم ماذا؟ الثاني من باب كسى وأعطى. والفرق بين البابين واضح، أن الثاني في باب علم هذا عمدة، أصله خبر، عمدة أصله خبر، وأما الثاني من باب كسى وأعطى لا، أصله فضلة. فرق بين النوعين، فذاك عمدة وهذا مثل ضربت زيدا، زيدا هذا يجوز حذفه، حينئذ فرق الناظم بينهما. والثاني منهما أي من هذين المفعولين، والثاني أي المفعول الثاني منهما من هذين المفعولين، ما بعالم بمعنى عرفة ورأى بمعنى أبصر، كثاني هذا خبر، كثاني اثني مفعولي كسى، وبابه من كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر كما ذكرناه. فهو أي الثاني هذا به بالثاني من مفعولي باب كسى في كل حكم ذو اتساء، يعني ذو اقتداء، فيمتنع أن يخبر به عن الأول، لا تنحل الجملة، فيخبر به عن الأول، ويجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء، ويمتنع الإلغاء. وجوز بعضهم الإلغاء في مسألة استثناها، قيل إلا في التعليق، فقد يعلق المفعول الثاني من باب علم العرفانية ورأى البصرية، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني، رأى هنا بصرية كذلك، أرني يريد الرؤية ولكن ليطمئن قلبي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، أرني اللي هذا مفعول أول، تحيي الموتى تحيي هذه مفعول ثاني، أين وقعت الجملة؟ كيف وقعت بين الفعلين، قال بعضهم أن هذا تعليق وهذا محل إشكال، ولذلك الناظم أطلق ولم يستثني شيئا، بمعنى أن بعضهم يرى أن التعليق قد يدخل الثاني في باب رأى وعلم إذا تعدت إلى اثنين وكانت رأى بصرية وعلم عرفانية، على كل نذكرهم باب ذكر الشيء، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والناظم رحمه الله تعالى أطلق ذلك. قال هنا وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر، رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرفة، علم زيد الحق، حينئذ يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين، فيصير الفاعل مفعولا أول، أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، لا يقال زيد عمر ولا زيد الحق، لا يصح هذا، لذلك ليس أصلهما المبتدا والخبر، حينئذ لا يكونان من هذا الباب. والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من باب من مفعولي كسى وأعطى، كسوت زيدا جبة، يصح أن يقال كسوت زيدا وكسوت جبة، وأعطيت زيدا درهما، لكونه لا يصح الإخبار به عن الأول لأنه ليس بخبر في الأصل، فيمتنع حينئذ أن يخبر به عن الأول، لأن هذه لا تدخل على الجملة الاسمية التي أصلها مبتدأ وخبر. فلا تقول زيد الحق ولا زيد درهم، وفي كونه يجوز حذفه مع الأول، وحذف الثاني إبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل، يعني ولو كان اقتصارا. فمثال حذفه أعلمت وأعطيت، إذا أراد أن يخبر بأنه مجرد علم معرفة، أعلمت وأعطيت، هذا يجوز لا بأس به. فأما من أعطى واتقى، أعطى حذف المفعولين، لماذا؟ لأن المراد هنا الإخبار بمجرد الإعطاء بقطع النظر عن ماذا؟ عن المعطى أو المعطي. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ حذف المفعولين لأنه لا حاجة لذكر المفعولين، ولذلك إذا أريد العموم حينئذ يحذف المتعلق، وحذف المتعلق ومنه هذا المفاعيل المتعلقة، حذف المتعلق يفيد العموم. ومثال حذف الثاني قال أو أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ولسوف يعطيك، يعطيك ها يعطيك ربك، ربك فاعل، يعطيك، يعطيك ماذا؟ مثل أعطى زيد، أعطيت زيدا درهما، المحذوف هنا المفعول الثاني وليس الأول، والكاف هذا في محل النص مفعول أول لأنه لم يتعلق به فائدة. ومثال حذف الأول إبقاء الثاني حتى يعطوا الجزية، يعني يعطوكم، حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد، حتى يعطوكم الجزية، حذف الكاف، وهذا كثير. وكأرى السابق نبأ أخبره حدث أنبأ كذاك خبره، هذا من باب القياس، هذا من باب القياس، وإلا الأصل بعضهم حصر أرى وأعلم فحسب. ولذلك سائر الأفعال السابقة وهي 13 فعلا لم يأتي فيها الكلام أنها تتعدى إلى 3 مفعيل، مع أن بعضها يتعدى إلى مفعول ويتعدى إلى مفعولين، ومع ذلك لا يقال فيها بإجراء الأحكام المتعلقة هنا في همزة النقل. وكأرى السابق نبأ، نبأ هذا مبتدأ، كأرى خبر مقدم، سابق نعت له، سابق مراد به المتعدي إلى 3 مفاعيل فيما عرفت من الأحكام، لا كأرى المتأخرة وهي المتعدية إلى 2. سابق عندنا رأى هنا ثنتان، رأى سابقة ورأى متأخرة، رأى سابقة هي التي أشار إليها بقوله ولرأى الرؤيا إن مما لعالم طالب مفعولين، ورأى الثانية أشار إليها بقوله وإن تعديا لواحد بلا همزة، الأولى تتعدى إلى مفعولين أصالة والثانية تتعدى إلى مفعولين بالتبع، واضح؟ وكأرى السابق يعني لا المتأخرة وهي المتعدية إلى 2، متعدية إلى 2، نبأ، نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وكذاك خبر، خبر كذاك، خبر هذا مبتدأ متأخر، وخبر وكذاك هذا خبر متقدم. وهذه ألحقت برأى لأنها تضمنت معناها، تضمنت معناها. وهذه الأفعال الخمسة الأصل فيها أن تصل إلى الثاني بحرف الجر، هذا الأصل فيها قياس اللسان العربي، أن تصل إلى الثاني بحرف الجر، وقد يحذف حرف الجر، قد يحذف حينئذ ينتصب على نزع الخافض قيل به. ولم يسمع أنهم عدوها إلى 3 إلا وهي مبنية للمجهول كما سيأتي في الأبيات، لم يسمع، مع أن الناظم هنا ذكرها ماذا؟ مبنية للمعلوم، حدث، أخبر، نبأ، أنبأ، خبر، كلها ذكرها بماذا؟ بصيغة المبني للمعلوم، مع أنه لم يسمع فيها، وإنما سمع فيها كونها ناصبة للمفاعيل إذا كانت مغيرة الصيغة. فمن باب القياس إذا بنيت للمفعول حينئذ الأصل في ما بني للمفعول أن يكون له معلوم، ضرب الأصل فيه ضرب، علم الأصل فيه علم إلى آخره، فما دام أنه سمع بناؤها للمجهول دل على أن لها أصل وهو المعلوم، وإن لم ينقل حينئذ نستدل بالبناء للمجهول على المعلوم، لكن هذا من باب القياس، من باب القياس، لأن بعض زكم مثلا هذا مبني للمعلوم وليس له، مبني للمجهول وليس له معلوم، زكم من الزكام نقول هذا مبني للمجهول، هل له معلوم؟ ليس له معلوم، فلا يلزم إذا سمع نبأ وأخبر أنه مبني للمجهول يكون له معلوم، لكن أكثرهم على هذا نمشي معهم. ويجوز أن تتعدى إلى ثلاثة وأن تبنى للفاعل ولو لم يسمع، لأنه أمر مقيس، أمر مقيس. نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلى غرائب الأشعار. نبئت زرعة، نبئت نبئ وقد نبأ ابن مالك، مع كون الشاهد ماذا؟ نبئت، تا هذه مفعول أول وهي نائب الفاعل، وزرعة هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني. وما عليك إذا أخبرتني دنفا، أخبرتني تني، كاف هذه التاء مكسورة، الياء هذه هي المفعول الأول، ودنفا هي المفعول الثاني، كذلك ها صحيح. وأين الثالث؟ هو قال وكأرى السابق، يعني التي تتعدى إلى ثلاثة. نبئت زرعة، زرعة هذا الثاني، والسفاهة كاسمها يهدي، يهدي الجملة هذه في محل نص مفعول ثالث. وما عليك إذا أخبرتني دنفا، تا نائب فاعل، والياء ها مفعول ثاني، والثالث دنفا، وأخبرتني هذا مغير الصيغة. أو منعتم ما تسألون فعن حدثتموه له علينا الولاء، حدثتموه ها الواو هذه نائب فاعل، والها في محل نصب ثاني، له علينا الولاء هذه جملة اسمية في محل نصب ثالث. وأنبئت قيسا، ها وأنبئت قيسا ولم أبله، ها اختبره يعني، كما زعموا خير أهل اليمن. وأنبئت هذا مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل، تاء نائب فاعل. قيسا مفعول ثاني، خير أهلي هذا مفعول ثالث. طيب خبرت سوداء الغيم مريضة، خبرت سوداء، انظر هنا على معنى الباء، خبرت بأن سوداء، خبرت سوداء، سوداء الغيم مريضة، خبرت نائب فاعل، التاء سوداء هذا مفعول ثاني، ومريضة مفعول ثالث. وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدي إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدي إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدي إلى اثنين. الفاعل لما أنهى المبتدأ وما يتعلق به من النواسخ شرع في ذكر الأصل الثاني، الأصل الثاني في باب المرفوعات هو عمدة، كما أن الشأن في المبتدأ أنه عمدة وهو مرفوع، ولذلك سبق الخلاف أي النوعين يقدم، منهم من قدم المبتدأ لأنه أصل للفاعل، ومنهم من عاكس لأن الفاعل أصل للمبتدأ، ولكل وجهة موليها. الفاعل يعني هذا باب بيان الفاعل، فاعل في اللغة هو من أوجد الفعل، من أوجد الفعل، فهو أعم من الفاعل الصلاحا عند النحاة، أعم من الفاعل الصلاحا عند النحاة، لأن العلاقة دائما بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي العموم والخصوص المطلق، فكل فاعل اصطلاحي هو فاعل لغوي والعكس، هو فاعل لغوي والعكس، لأن كل من أوجد الحدث فهو فاعل. زيد قائم، قائم هذا حدث اسم فاعل، من الذي أوجده؟ زيد، إذن هو فاعل، فاعل في المعنى هو صحيح، لكنه لا يسمى عند النحاة فاعلا، لأن لهم شروطا لابد من اعتبارها، والصلاح خاص ولا مشاحة للصلاح. حينئذ نقول ما الفاعل عند النحاة، وماذا أراد المصنفون بالفاعل؟ هل كل من أوجد الفعل حدث؟ لا، إنما أراد نوعا أخص من مطلق الفاعل عند اللغويين. والمراد به عنده أن الفاعل هو اسم صريح أو مؤول، اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به، هذه كلها قيود. اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل، بعضهم يزيد فعل تام، أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. قول اسم، إذن الفاعل لا يكون إلا اسما، ولذلك سبق معنا أن من علامات الأسماء كونها فاعلة. فإذا حكمت على الشيء بأنه فاعل فاحكم عليه بأنه اسم. إذن كل فاعل اسم ولا عكس، ولا عكس. فأخرج بقوله اسم أخرج الحرف، فلا يكون فاعلا إذا قصد معناه، وأما إذا قصد لفظه فيجوز أن يكون فاعلا، يجوز أن يكون فاعلا. فلذلك تقول دخلت قد على الفعل، دخلت قد، قد هنا فاعل، هي حرف الأصل، نعربها ماذا؟ فاعل. دخلت السين، دخلت الباء، الباء هي اسم والسين اسم. دخلت سوف، نقول هذا حرف في الأصل لكنه صار علما، حينئذ صار فاعل. إذن دخلت قد، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، هذا قال حريري، والفعل ما يدخل قد، قد هنا فاعل. إذن اسم أخرج الحرف، وهذا إذا قصد معناه، وأما إذا قصد لفظه فيقع فاعلا ولا إشكال. كذلك أخرج الفعل، فلا يكون الفعل فاعلا البتة، لا يكون الفعل فاعلا البتة، لأنه لا يسند بين فعلين كما سبق، الإسناد إنما يكون بين اسمين أو اسم وفعل، وأما فعل إلى فعل هذا لا وجود له، وهذا محل وفاق. لماذا؟ لأن الأفعال أوصاف في المعنى، أوصاف في المعنى، فإذا كان كذلك حينئذ كل صفة تقتضي وتستلزم موصوفا. فإذا قلت جاء ضرب على أن ضرب فاعل، معناه مثل قام زيد، زيد محل للقيام. فإذا قلت جاء ضرب، معنى ضرب أنه فاعل، أنه محل للمجيء، وهو صفة، والضرب صفة، والصفة لا تقوم بالصفة كما يقول عرض لا يقوم بالعرض. إذن يمتنع إسناد فعل إلى فعل إلا إذا قصد لفظه، حينئذ يصير علما، يصير علما. يقول دخل ضرب على الاسم فرفعه ونصبه، فضرب حينئذ صار فاعل، دخل ضرب، دخل ضرب، يجوز فيه وجهان كما سبق. اسم إذن أخرج الحرف والفعل إذا قصد معناهما، أما إذا قصد لفظهما حينئذ صار علمين معرفتين، فيجوز حينئذ أن يأتي فاعل. وخرج كذلك الجملة، فاعل لا يكون جملة، لا يكون جملة، وهو كذلك على مذهب البصريين، وهذه المسألة محل نزاع. الصحيح هو مذهب البصريين أن الجملة لا تقع فاعلا البتة، وقيل تقع فاعلا مطلقا، نحو يعجبني يقوم زيد، يعجبني يقوم زيد، التركيب فيها ركة شوي، حينئذ نقول لابد من تقدير، إما على من يجوز السبك بدون سابك، كقول من الذين كفروا سواء عليهم، إذا لم يقل بأن همزة التسوية سابك، إن جوز حينئذ يكون يعجبني قيام زيد، وهذا المعنى الذي يقتضيه التركيب، يقتضيه التركيب، حينئذ إما يقال بأن سابك ثم محذوف والتقدير يعجبني قيام زيد، وإما يقال التركيب ليس له أصل. وقيل تقع إن علق عنها فعل قلبي بمعلق، صوابه الأول أنه لا تقع الجملة. إذن اسم أخرج هذه ثلاثة الأشياء، فلا يقع فاعلا البتة في اصطلاح النحاة. قال صريح أو مؤول بالصريح، هذا تقسيم للاسم، والصريح المراد به ما لا نحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل مباشرة، ما لا نحتاج إلى جعله فاعلا بتأويل، أو أن ما دخلت على المؤولات التي أخذناها السوابق، حينئذ نقول قام زيد، زيد اسم صريح، قام الزيدان، الزيدان اسم صريح، قام الزيدون، الزيدون اسم صريح، قامت الهند، هند اسم صريح، وهلم جرا، حينئذ ما نطق به ولفظ نقول هذا اسم اسم صريح. لما قابله بالمؤول، والمؤول هذا خاص بنوع معين، حينئذ لزم أن نجعل في الاسم الصريح الضمير بنوعيه البارز والمستتر، لأنه يكون فاعلا. قم هذا فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، إذا قلنا الفاعل هو اسم صريح أو مؤول بالصريح فهو لا هذا ولا ذاك، ليس باسم ينطق به وليس بمؤول، حينئذ ماذا نصنع؟ يخرج عن الحد، والحد لابد أن يكون جامعا مانعا، حينئذ لابد من إدخاله. نقول لما قابل الاسم الصريح بالمؤول علمنا أن الاسم الصريح يدخل فيه ماذا؟ الاسم الظاهر والضمير المستتر بنوعيه وجوبا وجوازا، وكذلك الضمير البارز. ما فهم المسألة إلا أنا، أنا هذا فاعل، ما فهم المسألة إلا أنا، أنا فاعل، هل هو اسم صريح؟ هم يعنون الاسم الصريح الذي يظهر إعرابه عليه كزيد والزيدان وهند نحوها. حينئذ نقول لما قابل الصريح بالمؤول علمنا أن الصريح يشمل ثلاثة أشياء: الاسم الظاهر والضمير المستتر جوازا والضمير المستتر وجوبا والضمير البارز، أربعة أشياء. ما فهم المسألة إلا أنا، هذا مثلها. اسم صريح أو مؤول بالصريح، مؤول بالصريح يعني شيء يؤول ويرجع إلى الاسم الصريح، وهذا إنما يكون إذا دخل على اللفظ فعل أو نحوه، الجملة اسمية ونحوها، إذا دخل عليها حرف موصول أو موصول حرفي. وسبق أن الموصولات التي تسبك مع ما بعدها بمصدر خمسة: أن وأن وما وكي ولو، هذه خمسة، هذه خمسة. يجوز أن يأتي فاعل هنا مسبوكا بواحد من هذه الخمسة ثلاثة فحسب، وهي أن وأن وما، وأما كي ولو فيمتنعان في هذا الموضع. أولم يكفهم أن أنزلنا، يكفي إنزالنا. إذن أن أنزلنا، أن حرف المصدر أولت مع ما بعدها بماذا؟ بمصدر، وقع فاعلا، وقع فاعلا. وسبق أن من مواضع وجوب فتح همزة أن أن تقع فاعلا، وذكرنا هذا المثال، وذكرنا هذا المثال. الثاني أن المصدرية: يعجبني أن تذهب، يعجبني فعل ومفعول به، أن تذهب جملة، أين الفاعل؟ لابد من فاعل. نقول أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل فاعل: يعجبني ذهابك، يعجبني ذهابك. الثالث ما هو؟ ما المصدرية؟ سرني ما صنعت، سرني صنعك. إذن هذه ثلاثة سوابك: الأول أن وأن التي تدخل على الفعل المضارع، وكذلك الثالث ما المصدرية. وأما كي ولو فيمتنعان، أما امتناع كي لأنها لا تكون مصدرية إلا إذا سبقت بلا لفظا أو تقديرا، فعينئذ إذا سبقت مع ما بعدها بمصدر وجب أن يكون هذا المصدر مجرورا، كذلك جئت لكي أكرمك، نقول هذا يؤول بمصدر لكن لا يمكن أن يكون فاعلا، لأنك لو أولته بمصدرا بمصدر قلت جئت لإكرامك، جررته باللام الملفوظ بها أو المقدرة، إذن صار مجرورا. فكل كي المصدر بعد يكون مجرورا، والفاعل لا يكون مجرورا البتة، إذن امتنع أن تكون كي في محل فاعل. وأما لو فالغالب المضطرد أنها تأتي بعد ود أو يود، وود أو يود يطلب ماذا؟ مفعولا به، ود الذين كفروا لو يضلونكم، ودوا إضلالكم، وقع ماذا؟ مفعولا به منصوب. إذن المصدر المنسبك من لو وما بعدها لا يقع إلا منصوبا، هذا في الغالب المضطرد، لأنه يقع بعد ود ويود، وهذان يطلبان ماذا؟ مفعولا به لا فاعلا. إذن يمتنع أن يكون الفاعل منسبكا مع كي أو من كي وما بعدها ولو وما بعدها. فاقتصرنا على الثلاثة الأول وهي المتفق عليها، وهي أن وأن وما المصدرية. اسم صريح أو مؤول بالصريح. مؤول بالصريح آل الشيء يؤول بمعنى أنه رجع. فإذا قلت أولم يكفهم أن أنزلنا، نقول هذا ليس هو عينه فاعل، وإنما كونه يرجع إلى اسم صريح، والاسم الصريح هو الفاعل، وإلى الذي تلفظ به أن أنزلنا ليس هو الفاعل بل هو جملة، لكن مآل هذه الجملة أن ترجع إلى اسم صريح. فإذا أردت حينئذ الاسم الصريح المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه، حينئذ نقول هذا هو الفاعل، أما اللفظ نفسه لا تقول فاعل. وإلا لو كان كذلك لقلنا اسم يشمل الجملة، إذا صح إعرابها أنها أو قصدها لفظا أنها فاعل لصح وقوع الجملة فاعلة، ونحن نمنع نقول بل لابد أن يكون اسما. فإذا جاء يعجبني أن تذهب، أن تذهب ليست بفاعل، تنفي، تقول ليست بفاعل، هي عينها لفظها ليست بفاعل، لكن تؤول إلى كونها فاعلا، والشيء إذا آل إلى الشيء كان غيره ليس هو عينه. أسند إليه فعل، أسند إليه فعل بمعنى أنه مسندا إليه، والفعل مسند. هذا أخرج ماذا؟ أخرج مبتدأ، لأن المبتدأ لا يسند إليه فعل، سيأتي. أخرج ماذا؟ المبتدأ، لأن المبتدأ زيد قائم، زيد اسم صريح، وأن تصوموا اسم مؤول بالصريح، إذن دخل معنا المبتدأ. أسند إليه فعل، أخرج المبتدأ، لأن المبتدأ لا يسند إليه فعل، وإنما يسند إليه ماذا؟ اسم مفرد أو جملة. اسم مفرد زيد قائم، زيد أخوك، فصار زيد مسندا إليه، والفاعل كذلك مسند إليه، قام زيد، زيد مسند إليه، والمبتدأ مسند إليه. إذن اشتركا في ماذا؟ في كون كل منهما مسندا إليه، إلا أنهما افترقا أن الفاعل أسند إليه مسند يكون فعلا، وأما المبتدأ فيسند إليه ما ليس بفعل، ما ليس إما مفرد وإما جملة. أسند إليه فعل، بعضهم قيده بكونه تاما احترازا من كان زيد، احترازا من اسم كان، لأن كان ترفع الاسم المبتدأ، حينئذ زيد بعد كان هذا اسم صريح، ها أسند إليه فعل، لكنه ليس بتام بل هو ناقص، هكذا قال كثير، وفيه نظر، لأن كان لا تدخل على المفرد وإنما تدخل على الجملة، فحينئذ كان أسندت إلى مضمون الجملة لا إلى زيد، لا إلى زيد، ليست مسندة إلى زيد، حينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز عن اسم كان، لأنه ليس داخلا معنا أصلا، لم يدخل في الحد، لأن كان ما بعد الاسم المرفوع هو جزء من مدخولها وليس هو كل المدخول. حينئذ تقول زيد قائم، أردت تقييد الخبر للموصوف وهو المبتدا المخبر عنه كونه في الزمن الماضي، فقلت كان زيد قائما، حينئذ قيدت الخبر لزيد، وليس الخبر مقيدا لكان نفسها، أو العكس، فكنت قائما كان الذي قيدت المنصوب للعكس احتذيب. نعم كان قيدت ماذا؟ القيام بكونه وقع في الزمن الماضي، وليس العكس بكون قائما هو الذي قيد كان. هذا بحث بيان يأتيكم في محله. وكنت قائما كان الذي قيدت المنصوبة، كان هي التي قيدت، لا العكس احتذي، فيه خلاف، لكن الصواب ما ذكره سوت عقود الجمان. إذن أسند إليه فعل تام، قال بعضهم تام، نقول لا حاجة إلى وصف الفعل بالتمام، لأن كان وخواتها لم تسند إلى الاسم حقيقة، وإنما أسندت إلى مضمون الجملة، فالاسم أسند إليه باعتبار اتصافه بالخبر، الاسم في باب كان أسند إليه باعتبار اتصافه بالخبر، هذا معنى ماذا؟ مضمون الجملة، لأن مضمون الجملة هو أن يأتي بالخبر مشتقا ونضيفه إلى الاسم على ما ذكرناه في الاشتقاق. أسند إليه فعل، نقول مطلقا الإسناد هنا مطلقا، سواء كان على وجه النفي الإثبات أو على وجه النفي أو على وجه التعليق أو الإنشاء، لأن الأصل في الفاعل أن يصدق عليه إحداث حدث، يعني يوجد شيء. فإذا قلت لم يضرب زيد أسند إليه فعل من حيث الإيجاد، إثبات ليس فيه إثبات، ليس عندنا ضرب. ما ضرب زيد؟ ضرب، وقع منه الضرب، حينئذ أسند إليه على جهة الإثبات، هذا واضح ودخوله لا أشكال فيه. لكن لم يضرب زيد عمرا، لم يحصل ضرب أصلا، فكيف نقول فاعل مفعول؟ ها، كيف نقول فاعل مفعول؟ الصلاح، هذا من قبيل الصلاح، وليس عندنا فاعل ولا مفعول. لم يضرب زيد عمرا، ما حصل ضرب الحمد لله، ليس عندنا ضارب ولا مضروب. حينئذ الإسناد هنا إسناد بالنفي، إسناد بالنفي، وله توجيه يأتينا في باب المفعول به. إذن دخل معنا الإسناد إذا كان على وجه النفي أو التعليق، أو التعليق إن ضرب زيد عمرا أكرمته، أو عاقبته أحسن، إن ضرب زيد عمرا عاقبته. هنا حصل ماذا؟ حصل فعل من الفاعل لكنه على جهة التعليق، هو قريب من الإثبات والنفي. أو الإنشاء، هل قام زيد؟ استفهام، هل قام زيد؟ يقول هذا استفهام، لم يقع لم يحصل، هذا الأصل فيه أنه يقع فيه في المستقبل. إذن قوله أسند إليه فعل، نقول مطلقا على وجه الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاء. فدخل الفاعل في نحو لم يضرب زيد، وإن ضرب زيد إلى آخره، وهل قام زيد، والمتبادل من الإسناد الإسناد أصالة، فخرج من التوابع البدل المعطوف بالحرف، بدل المعطوف بالحرف، هذا إذا كان على نية تكرار العامل. قلنا البدل على نية تكرار العامل، جاء زيد أخوك، إذا عربنا أخوك بدل، ما العامل فيه؟ ليس هو العامل الأول، لا، عامل آخر، عامل آخر. حينئذ نقول أخوك أسند إليه فعل، لكن لا نعربه فاعل، كذلك لا نعربه فاعل. هل هو داخل معنا أو لا؟ نقول المراد بالإسناد هنا أصالة، لأن الإسناد إلى أخوك هذا جاء تبعا، جاء تبعا لكونه وقع بدلا، ولكن لو كان مجردا عن البدلية لجاء على الأصل. فالإسناد قد يكون إسنادا أصليا وقد يكون تبعيا، والذي يكون فاعلا هو الإسناد الأصلي. احترزنا عن التبعي، وهذا الذي معنا يدخل بابين، البدل والعطف بالحرف، لأننا إذا قلنا العطف بالحرف على قول من يرى أن العامل فيه ليس الأول، جاء زيد وعمر، عمر الثاني مرفوع بماذا؟ على القول بأنه بجاء جديد ليس هو الأول، جاء زيد وجاء عمر، إذن أسند فعل إلى اسم صريح، فالأصل أن نكون فاعلا، لكن نقول هنا الإسناد عرضي تبعي لكونه معطوفا بالواو على ما سبق. وكذلك جاء زيد أخوك، أخوك هذا بدل، نقول البدل على نية تكرار العامل، ما هو العامل؟ جاء، إذن جاء أخوك صار مسند ومسند إليه، وأخوك صار فاعل وهو بدل، نقول لا، هنا الإسناد عرضي وليس بأصالة، ولذلك نقيد أسند إليه فعل على جهة الأصالة. فخرج من التوابع البدل والمعطوف بالحرف، لأن الإسناد فيه متبعي، وأما بقية التوابع فلا إسناد فيها. والمراد بالإسناد هنا ولو غير تام، ليدخل فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل، اسم الفاعل. إذا قلت نعم، ولولا دفع الله، دفع الله الناس، لفظ الجلالة قلنا في المعنى فاعل، بس كذلك هنا هل عندنا إسناد؟ دفع الله عندنا إسناد؟ ليس عندنا إسناد في اللفظ، ليس عندنا إسناد. هل يمكن إدخاله هنا؟ نقول إذا كان المراد الإسناد التام فنعم، وإن كان المراد مطلق الإسناد ليشمل الإسناد الناقص، حينئذ دخل معنا لولا دفع الله. وكذلك زيد قائم، قائم قلنا هذا اسم فاعل يرفع ضمير مستترا، إذن ضمير مستتر، مثل قام زيد قام، قام زيد قام، قام هذا فيه ضمير مستتر فاعل ولا إشكال. زيد قائم، قائم هذا اسم فاعل يرفع ضميرا مستترا، هل فيه إسناد بين فعل أو ما جرى مجرى الفعل واسم؟ نقول نعم فيه إسناد لكنه ليس تاما، ليس تاما. إذا اشترطنا التمام في قولنا أسند إليه فعل خرج فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل، ولو قلنا مطلق الإسناد دخل معنا فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل والثاني هو المراد. إذن قوله أسند إليه فعل ولو غير تام، لماذا؟ ليدخل فاعل المصدر وفاعل اسم الفاعل، لأن فاعل المصدر ولولا دفع الله ليس فيه كقام زيد، هذا في الظاهر ليس فيه إسناد، لكنه هو في الأصل يؤول إلى الإسناد. لولا أن يدفع الله، هو في قوة هذا، لولا أن يدفع الله، إذن صار فاعلا، صار فاعل. وكذلك قائم فيه ضمير مستتر ولا نعرب أنه فاعل، نقول قام زيد قائم مبتدا وخبر، ولا نقول قائم خبر والفاعل ضمير مستتر، هذا خطأ ليس بصحيح كما ذكرناه سابقا. حينئذ الفاعل الموجود هذا نقول فيه فاعل، لكن الإسناد هنا ناقص، ليس بإسناد تام، فهو فاعل اصطلاحا أيضا، أو مؤول به، أي مؤول بماذا؟ أسند إليه فعل، يعني الذي يرفع الفاعل، إما أن يكون فعلا أو مؤولا بالفعل، والأصل فيه العمل للأفعال، هذا هو الأصل، فيرفع الفاعل فعل، ثم قد يرفعه ما فيه رائحة الفعل، كما مثل الناظم هنا منير وجهه مختلف ألوانه، هذا فاعل والرافع له مختلف، ليس هو فعل وإنما هو مؤول بالفعل. والذي يرفع الفاعل ثمانية أشياء: الفعل وهذا هو الأصل، ثاني اسم الفاعل، ثالث صفة المشبهة، الرابع صيغة المبالغة، خامس المصدر، سادس اسم المصدر، سابع اسم التفضيل على قلة هذا، ثامن اسم الفعل، هيهات العقيق، وبعضهم يعد الجار والمجرور والظرف. أفي الدار زيد، أفي الله شك، أعندك عمر؟ حينئذ عمر وزيد نقول هذا فاعل، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو استقر، وكذلك الجار والمجرور كما ذكرناه قبل يومين. إذن اسم صريح أو مؤول من صريح، اسم صريح أو مؤول من صريح أسند إليه فعل أو مؤول به، عرفنا المؤول به بالفعل، يعني كل ما يعمل عمل الفعل ويطلب فاعل وليس هو بفعل، مثل ما ذكرناه سابقا. مقدم عليه بالأصالة، مقدم عليه يعني على العامل، على ما أسند عليه من إليه من الفعل أو المؤول بالفعل. مقدم عليه بالأصالة يعني الذي يقدم هو العامل. قام زيد، لقلت زيد قام خرج عن كونه فاعلا، وإنما هو مبتدأ والجملة تكون خبرا عنه. مقدم عليه بالأصالة خرج نحو قائم زيد، زيد قام، زيد، نقول هذا مقدم عليه بماذا؟ بالأصالة من جهة الفعل، قام فعل وزيد هذا فاعل، اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه، وهذا لا إشكال فيه. فلو تقدم زيد على قام خرج عن كونه فاعلا. مختلف ألوانه، هذا فاعل، مختلف هذا عامل ليس بفعل. طيب قائم زيد، ما أعرابه؟ قائم خبر وزيد، إذن قدم هنا المؤول بالفعل على اسم صريح وليس بفاعل له. لماذا؟ لأنه قدم هنا عرضا، لأن مرتبته التأخير وليس هو مبتدا. عندما تقول قائم زيد ليس كل واحد منهما في مرتبته التي جعل له في لسان العرب، وإذا أصل التركيب زيد قائم، زيد هو المقدم وقائم هو المتأخر. حينئذ لو قدمت وأخرت قائم زيد لا نقول بأن قائم هنا متقدم على المبتدا، لأن التقدم هنا طالع عارض ليس بأصلي. حينئذ قوله مقدم عليه يعني مقدم على الفعل، مقدم على الفاعل، الفعل مقدم على الفاعل. قام زيد ليكون فاعلا. وأما إن قدم الوصف على الاسم الصريح لا بالأصالة وإنما بالعرض كقائم زيد، حينئذ لا يجعله فاعلا، لا يجعله فاعلا، بخلاف قائم الزيداني. أقائم الزيداني، فرق بين أقائم الزيداني وقائم زيد. أقائم الزيداني قائم هذا مبتدا، والزيداني فاعل. لماذا لا نجعله مثل قائم زيد؟ لأن قائم هناك قائم مبتدا، جاء في مرتبته، جاء في وضعه اللغوي. وأما الزيداني فهذا جاء كذلك في وضعه لأنه فاعل وقد تلاه. وأما قائم زيد ليس في محله، ففرق بين الجملتين. مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أخرج نحو ضرب زيد. ضرب زيد، زيد هذا اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه بالأصالة، لكنه ليس واقعا منه بل واقعا عليه. أو قائما به، هذا لإدخال بعض الأفعال التي لا تكون واقعة من فاعليها. مات عمرو، إذا قلت ضرب زيد وقام عمرو، واضح أن الحدث القيام والجلوس والضرب وقع منه، تكلم لا إشكال، سكت لا إشكال، لكن مات هو لم يحدث شيء. حينئذ نقول هذا الحدث هل ينسب إلى عمرو؟ نقول نعم ينسب إليه، ينسب إليه، لكن من جهة الاصطلاح. ولذلك ليدخل في الاصطلاح الفاعل الاصطلاحي قالوا أقائما به، قائما به، وقام به الحدث ولم يقم منه، ولم يقم منه، حينئذ نقول هو فاعل اصطلاحا. إذا وردت هذه القيود حكمنا عليه بكونه فاعلا. قال الناظم الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، لم يذكر الحد وإنما ذكر التعريف. حينئذ زيد من قولك أتى زيد، زيد اسم صريح أسند إليه فعل وهو أتى، مقدم عليه، أتى مقدم على زيد بالأصالة وواقعا منه. كذلك منيرا وجهه، وجهه نقول هذا اسم صريح أسند إليه ما في معنى الفعل مؤول بالفعل وهو منيرا، صفة مشبهة، مقدم عليه بالأصالة واقعا منه، واقعا منه إن كان الإنارة هذا لها حدث. أو قائما به، إذا كان الإنارة ليست من فعله، ليست من فعله. الفاعل الذي كمرفوعي أتى، مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هو ذكر ثلاثة أمثلة وقال كمرفوعي أتى، مرفوعي مثنى، مرفوعي أتى زيد، وعندنا مرفوعات زيد ووجهه والفتى، لماذا قال كمرفوعي؟ ها، لأنه أراد المرفوع بالفعل وشبه الفعل فحسب، وزاد نعم الفتى من باب التتميم والإفادة أيضا. وإلا الأصل مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، فزيد فاعل والعامل فيه أتى وهو فعل متصرف، ووجهه منيرا، منيرا هذا عامل فيه وصفة مشبهة. نعم الفتى هو عين أتى زيد، أتى زيد، إلا أن أتى هذا متصرف ونعم هذا جامد. كذلك الفاعل زيد والفتى ليس مضافين، ووجهه مضاف، وجهه مضاف إلى الهاء، وزيد كذلك معرب بالحركات الظاهرة، والفتى معرب بالحركات المقدرة. إذن عامل الفاعل قد يكون فعلا جامدا كنعم الفتى، وقد يكون الفعل متصرفا كأتى زيد، وقد يكون الفاعل معربا بحركات مقدرة، وقد يكون معربا بحركات ظاهرة وهو الأصل فيه. الفاعل الذي كمرفوعي الفعل والصفة من قولك أتى زيد، عد فاعلي أتى ونعمة واحدة لأن الرافع في كل فعل، إذن أدمج نعم الفتى مع أتى زيد لأن الرافع هنا فعل، وأما منيرا فهو صفة مشبهة وما جرى مجرى الفعل. الفاعل الذي كمرفوعي الفعل والصفة من قولك، ماذا؟ من قولك أتى زيد، أتى زيد منيرا وجهه منيرا وجهه، هذا وصف جاري مجرى الفعل مؤول بالفعل. نعم الفتى جامد، قال في المكود تتميم للبيت، نعم الفتى تتميم للبيت، لكن فيه فائدة وهي أنه أشار إلى أن العامل قد يكون فعلا جامد، وفيه تنبيه على أن فعل الفاعل قد يكون غير متصرف، وأن إعراب الفاعل قد يكون مقدرا. الفاعل الذي كمرفوعي أتى، كمرفوعي أتى. قال الشارحنا لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الحديث. فأما الفاعل فعرفه ثم قال وحكمه الرفع، لأن الناظم قال الفاعل الذي كمرفوعي، إذن هو مرفوع، إذن عرفنا حقيقة الفاعل تعريفه، ثم يرد السؤال ما حكمه، نقول الرفع، فهو مرفوع، فهو مرفوع، ويكون مرفوعا بحركة أو بحرف، والحركة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، تكون ظاهرة كما في أتى زيد، وقد تكون مقدرة كما في نعم الفتى. هذا هو الأصل في الفاعل أنه مرفوع، كما أن المفعول يكون منصوبا. سمع في كلام العرب خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر، ها خرق الثوب المسمار، ثوب فاعل والمسمار أفعول. في اللفظ إذا نظرنا إلى حركات العراق، خرق الثوب بالرفع على أن خرق أسند إليه، والمسمار أفعول به، وكسر الزجاج بالرفع على أنه فاعل، حجر على أنه مفعول به. إذا رفع الفاعل ونصب المفعول، لو أخذناه بظاهره فسد المعنى، فسد المعنى، ولكن حينئذ نقول المراد هنا إبدال الحركات، يعني أبدلت حركة الفاعل من الرفع إلى النصب، والعكس في المفعول. ولا نعرف خرق الثوب أنه فاعل، لا، وإنما نقول هنا مفعول أعطي الرفع، والمسمار هو الفاعل، وأعطي أن إذا نصب الفاعل ورفع المفعول، وكسر الزجاج الحجر، الحجر هذا فاعل، فأعطي ماذا؟ أعطي النصب. لوضوح المعنى حصل هذا الخلط وحصل هذا الإبدال، لكن هل هو قياس؟ نقول لا، هذا يسمع ولا يقاس عليه، يسمع ولا يقاس، كما أنهم نصبوا الفاعل والمفعول جميعا، ونصب ورفعوا الفاعل والمفعول جميعا، نقول هذا التبديل وهذا التحريف ليس بقاعدة مضطردة، وإنما الأصل في الفاعل أن يكون مضطردا. ثم هذا الفاعل إذا عرفنا حكمه وأنه يرفع على الأصل قد يجر بالإضافة، والمضاف إما يكون مصدرا وإما يكون اسم مصدر، قد يجر بالإضافة، ثم المضاف قد يكون مصدرا وقد يكون اسم مصدر. مصدرا مثل ماذا؟ كالمثال السابق، ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس، لولا حرف امتناع للوجود، دفع الله نقول هذا مبتدا، دفع مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، ناس مفعول به، مفعول به لأي شيء؟ لدفع، لأنه مصدر، والمصدر هنا أضيف إلى فاعله، هل نسميه فاعلا وهو مضاف إليه؟ المشهور في الصلاح النحات نعم، المشهور في الصلاح النحات نعم، لكن من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، لا من حيث الإعراب. وبعضهم يتجوز أيضا يقول له محلان، محل جر وهو بالإضافة، ومحل رفع وهو كونه فاعلا، هذا جائز وهذا جائز. إذن تسميته فاعلا مع كونه مجرورا هو المشهور عند النحاة، وقيل لا يسمى فاعلا الصلاحا، ومثل المجرور بحرف جر زائد. وأما إضافته لاسم المصدر فهذا جاء في حديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء، إن صح من قبلة الرجل امرأته الوضوء، قبلة هذا اسم مصدر أضيف إلى الرجل، امرأته مثل الناس هناك فهو مفعول به، حينئذ نقول هذا من إضافة اسم المصدر إلى الفاعل، الرجل هذا فاعل في المعنى، بل هو فاعل أيضا في الاصطلاح عند الكثير، عند كثير. إذن يجر الفاعل لفظه بإضافة، إما إضافة مصدر أو إضافة اسم المصدر. وقد يجر بالباء الزائدة أو من، قد يجر بالباء الزائدة أو من، وهذا ما يعبر عنه بزيادة لازمة وزيادة غير لازمة، يعني قد يدخل الحرف على الفاعل، حينئذ نقول زيد حرف على الفاعل، ثم هذه الزيادة قد تكون لازمة لا تنفك في حال من الأحوال، وقد تكون غير لازمة، وذلك واجب في أفعل الذي أو أفعل الذي على صورة فعل الأمر، يعني في باب التعجب أسمع بهم، أسمع بهم وأبصر، أحسن بزيد، أحسن بزيد، زيد هذا مجرور في اللفظ لكنه فاعل، والباء هذه زائدة، وهذه الزيادة لازمة، لا يوجد أحسن في باب أفعل التفضيل إلا وفاعله مجرور بالباء، إذن نقول هذه الزيادة لازمة، أحسن بزيد، الباء حرف جر وزيد فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إذن نقول هو فاعل وهو مجرور في اللفظ إلا أنه في التقدير مرفوع، لماذا؟ لكون أسمع لا يكون فاعلها إلا مجرورا بالباء، وهذه الزيادة نقول زيادة لازمة بمعنى أنها لا تنفك عنه في حال من الأحوال. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج، أخلق بذي الصبر مثلها. وكذلك الغالب في فاعل كفى، كفى بالله شهيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كفى فاعلها في الغالب، وهذه زيادة ليست بلازمة لأنه سمع انفكاكها عنه، كفى بالله شهيدا، كفى بالله با حرف جر زائد ولفظ الجلالة فاعل كفى مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هل الزيادة هذه لازمة؟ قل لا، لأنه سمع ماذا؟ تجريده من الباء، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، كفى الشيب جاء بماذا؟ بالاسم الظاهر دون باء، دل على أنه يجوز تجريد فاعل كفى عن الباء. وشذ جر الفاعل بالباء فيما عدا أفعل التعجب، أفعل في التعجب وفاعل كفى، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، والأنباء تنمي بما ما فاعل دخلت عليه الباء، لكن هذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، بخلاف فاعل كفى وفاعل أسمع. ومن الزيادة غير اللازمة زيادة من ما جاءنا من بشير، بشير هذا فاعل لجاء وجر بمن الزائدة، بمن الزائدة صلة توكيد، حينئذ نعرب بشير فاعل مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، إذن يجر الفاعل بمن الزائدة، وهذه من التي هي لبيان الجنس يشترط فيها أن لا تكون إلا بعد نفي أو شبه نفي، هذا سيأتي في باب حروف الجر، لكن نستفيد هنا إذا عطف على الفاعل المجرور بهذه الحرف بهذا الحرف، حينئذ يراعى فيه محلان، محل الرفع ومحل الجر، مثل ما ذكرناه في قول لا رجل، لا رجل، حينئذ يجوز الرفع على محله حتى يجوز في تابعه الجر حملا على اللفظ والرفع حملا على المحل، ما جاءني من رجل كريم وكريم، ما جاءني من رجل كريم بالجر تبعا لللفظ وكريم باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل، مثل لا رجل ظريفا وظريف، فإن كان المعطوف معرفة تعين رفعه، ما جاءني من عبد ولا زيد، ما جاءني من عبد ولا زيد لا يصح ولا زيد، لماذا؟ لأن العطف على مجرور من، ومجرور من الزائدة هنا لا يكون إلا نكر، حينئذ يتعين أن ينظر فيه إلى اللفظي، إذن الأصل في الفاعل أنه مرفوع ثم قد يخرج عن الرفع لسبب من الأسباب المذكورة، منها ما هو قياس ومنها ما هو ليس بقياس، وما ليس بقياس قد يكون شاذا كما في نصبه أو أن يزاد عليه حرف وليس في المواضع التي حفظت في لسان العرب، وذلك كما في أفعل التعجب وكفى وكذلك زيادة من، ذاك في الباء وهذا في زيادة من، هنا قال والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيداني، وصفة المشبهة زيد حسن وجهه، والمصدر عجبت من ضرب زيد بدون تنوين، واسم الفاعل واسم الفعل هيهات العقيق، هيهات الاسم ورفع لكنه اسم فعل، والظرف والجار والمجرور. زيد عندك أبوه، هذا يرفع عند كثير من النحاة، بل نسبه ابن هشام إلى المحققين أنه إذا قيل عندك زيد، زيد لا تعربه مبتدأ وإنما تعربه فاعل لفعل محذوف، عندك استقر زيد أو استقر عندك زيد. فزيد عندك أبوه، أبوه هذا فاعل، وفي الدار غلاماه، في الدار غلاماه، ولذلك قوله تعالى في الله شك، شك هذا فاعل لفعل محذوف، وأفعل التفضيل كذلك مرات بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل. إذن قوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى دل على بهذين المثالين على حقيقة الفاعل وأن حكمه الرفع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.